بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني بفضل الله وتوفيقه في هذا العام الدراسي الهجري الجديد. الأسبوع الماضي ابتدأنا المجلس بالحديث عن ما جاء في الحديث 25، واليوم سنكمل الحديث 26، وموضوعهما متقارب، ولن نقول هو واحد لأنه ليس تكرارا لكنه فيه شيء من الإضافة. نبتدئ أولا بما وعدنا به الدرس الماضي، نسمع منكم الحديثين حفظا ثم نبدأ في شرح الحديث 26. نبدأ بتسميع 25 ثم 26. تفضل. تفضل. عن أبي جابر رضي الله عنه قال: ذهب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدخول في البذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وإن لكل تسبيحة صدقة. إن لكم بكل نعم صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون قبل أجل؟ قال: أرأيتم لو وضع في الحرام في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له. طيب، ننتقل للحديث 26، لكن سأقول شيئا مهما يا إخوة. في مجال تعلم اللغة العربية، وفي مجال الوصول إلى فصاحة اللسان، وفي مجال الفوز بلغة راقية وعالية، صدقوني، مما يعين كثيرا في تعلم اللغة وفصاحة اللسان وقوة الأسلوب حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والقرآن. من حفظ القرآن ثم من الله عليه فجعل يحفظ في أحاديث السنة سيجد هذا بوضوح، تعلما في اللغة وفصاحة في اللسان. يا أخي، هذا أفصح كلام العرب، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما تحفظ تمر بجمل وكلمات أنت لا تستعملها في الكلام المعتاد، وأحيانا لا تجدها في كتب التعلم ولا في كتب القراءة التي تدرسها، لكن ستجد كلاما يعني في لغة لطيفة وجميلة وعالية جدا. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا من الفوائد، تدرس معنى دثور ومعنى بضع وأشياء جديدة تمر عليك. ثم قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا السؤال. رجل متزوج وعنده زوجته، فكيف يفعل شيئا فيه شهوته هو ثم يكون له فيها أجر؟ الجواب لم يقل نعم ولم يقل لا، انتقل إلى الجواب بطريقة مختلفة، وهذه من فنون اللغة. قال: أرأيتم لو وضعها. فعدل عليه الصلاة والسلام عن الجواب الصريح إلى هذا الجواب. هذا أيضا من فنون اللغة، وأنت تتعلم وأنت تدرس. لو قال نعم لكان الجواب واضحا، نعم الرجل إذا جامع زوجته وجد الأجر، لكنه أراد هذا الجواب وزيادة، واستخدم أسلوبا: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ لو وضعها ما هي؟ الشهوة. في حرام أكان عليه وزر يعني إثم؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ هذا الأسلوب ماذا نسميه؟ هو قياس، وقياس بالعكس. أراد أن يثبت لهم أن حكم الشهوة الحلال عكس حكم الشهوة الحرام، فأعطاهم فائدة بهذه الطريقة، وأراد أن يعطيهم فائدة وزيادة أنه أجر. والشهوة هذه التي جعلها الله في ابن آدم لها طريقان: إما أجر وإما وزر. في شيء ثالث؟ ما في. فالشهوة التي عند كل واحد فينا إما أن يكون له بها أجر وإما أن يكون له بها وزر، ما في شيء ثالث، هي ستخرج لكن إما بحلال وإما بحرام، فإن كانت بالحلال فهناك الأجر وإن كانت بالحرام فهناك الوزر. فهذه فائدة إضافية أخرى. على كل نقول من تعلم ودرس وحفظ سيبقى عندهم الرصيد اللغة وفصاحة اللسان وجمال اللغة ما يتعلم به ويستفيد، هذا لن يحصل في يوم ولا يومين ولا بحفظ حديث أو حديثين، لكنه بالاستمرار على ذلك سيجد أثره. طيب ننتقل إلى الحديث 26، تفضل. طيب نريد شخصا ما سمع، تفضل بسم الدين. بسم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تدمو فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتؤين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. طيب يا إخوة، منذ العام الماضي وكنا اتفقنا على أن من يحضر الدرس ليكن من تمام فائدته أن يحفظ هذا الحديث الذي ندرسه في كل أسبوع حديث واحد، فحفظه فوق أنه يعطيك الفائدة التي قلنا عنها قبل قليل، فصاحة اللغة وقوتها وسلامة اللسان، هو أيضا يعطيك فائدة تبقى عندك. الدرس سينتهي وسيبقى شيء منه معك، لكن الحديث الذي تحفظه هو الذي يبقى عندك، وصدقني لن تجعل في ذاكرتك كلاما بعد كلام الله أفضل ولا أجمل من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان العرب ولا يزالون إذا أرادوا تعليم أولادهم فصيح الكلام وحلو العبارة وجمال اللسان يعمدون إلى أن يجعلوا عندهم شيئا من المحفوظ، فبعد كلام الله يبدأون بالحديث ويختارون لهم قصار الأحاديث ذات السطر والسطرين حتى يحفظها الصغار، ويجعلون أيضا بعد الحديث الحفظ في عبارات العرب الأمثال القصيرة والحكم البليغة وبعض الأبيات ذات المعاني الواضحة التي تحمل خلقا وأدبا وكرامة نفس ونحو ذلك، فهي فائدة وعلم وأدب، وهي مع ذلك فصاحة لسان وقوة، وتجد الصغير منهم إذا استمر على ذلك يكتسب قوة وفصاحة وأدبا. ثم اجعلوا دائما في ذهنكم ما جلسنا مجلسا نتدارس فيه أقاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحن في مجلس خير وبركة، أقل بركاته العدد من المرات الذي تقول فيه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل بركاته، ولك بكل صلاة من ربك 10 صلوات، وتنصرف من هذا المجلس وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 20 أو 30 اضرب في 10، تنصرف من هذا المجلس وعندك مئات من صلوات ربك عليك، فترجع الليلة إلى السكن وأنت قد صلى ربك عليك، وإذا صلى الله عليك ذكرك في الملأ الأعلى وحلت عليك البركة والرحمة. هذه من بركات السنة ومن دراسة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نعود إلى درسنا الحديث 26، هل هو تماما مكرر من الحديث 25؟ الفكرة واحدة، الموضوع الأساس في درسنا الأسبوع الماضي 25 ماذا كان؟ الصدقة. وإن شئت فقلت تنوع أبواب الصدقة في الإسلام، وأن ليست فقط صدقة المال، ممتاز، وأن الصدقة بالمال هي نوع من أنواع الصدقات الكثيرة في الإسلام، وأنه ربما يتصدق الفقير أكثر من الغني. كيف؟ نعم، بذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير، وكما قال عليه الصلاة والسلام في أنواع، ففتح لنا كيف نفهم الصدقة في الإسلام. جيد، هذا الحديث كذلك، لكن لاحظ كيف ابتدأ هذا الحديث وكيف ابتدأ ذاك الحديث لتفهم الفرق. الإمام النووي رحمه الله لما جمع هذه 42 حديثا ما أراد أن تكون مكررة، وأراد أن يكون كل حديث فيه فائدة جديدة. لو نظرت تعدل بين اثنين وتعين الرجل وتميط الأذى وبكل خطوة والكلمة الطيبة هي أنواع من الصدقات، وهي ستدخل في نوع مما ذكره في الحديث الماضي، لكن هناك كان الحديث عن الصدقة، جاء الفقراء يشتكون أن الأغنياء سبقوهم بالعمل الصالح، ففتح لهم عليه الصلاة والسلام أبواب من الصدقات وقال ادخلوا هذه أبواب لا تحتاجوا إلى أموال، ولو كنتم فقراء ستجدون طريقة للصدقة. مدخل هذا الحديث وبدايته قصة مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فمدخل هذا الحديث طريقة أخرى غير تلك، هناك بيان أنواع الصدقات، هنا لا، هنا الحديث يقوم على معنى كبير وهو النظر إلى نعم الله وشكرها. هذا حديث مختلف تماما عن ذاك، ثم جاءت الطريقة والأسلوب كيف تؤدي شكر نعمة الله عليه. إذن هذا هو الموضوع الأساسي للحديث. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كل سلامة من الناس. السلامة هي العظام، قيل هي المفاصل خاصة التي تكون بين عظم وعظم، وقيل لا، بل كل عظم الكبير والصغير يسمى سلامة. وسلامة الجسم في الإنسان بالمئات، قال بعض الأطباء هي 248، وقال بعضهم هي 256، وقال بعضهم 360. الحديث في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه من رواية عائشة: خلق ابن آدم على 630 مفصل. كم؟ خلق ابن آدم على 630 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 630 سلامة، أمسى يومه وقد زحزح نفسه عن النار. فالحديث بين في رواية مسلم أن عدد المفاصل 360 مفصلا أو عظما في الإنسان، دعك من العدد لكنه كبير، ليس 5 ولا 10 ولا 20، أقل ما تقول 100 200 300. طيب، هل يمكنك أن تتصدق كل يوم 360 صدقة؟ ماذا يقول؟ يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كم سلامة فيك؟ كل سلامة يجب عليك، وجوب على كل سلامة، كل سلامة من الناس عليه. لما يقول الإسلام عليك كذا، هذا صيغة وجوب، ولله على الناس هذه صيغة وجوب، كتب عليكم الصيام هذه صيغة وجوب، خلاص. فلما يقول كل سلامة من الناس عليه، كل عظم في الناس يجب عليه صدقة. طيب، ومن الذي يستطيع؟ ولذلك جاءت بعض الروايات في المسانيد والسنن، قالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ يعني من الذي يستطيع كل يوم أن يتصدق هذا العدد الكبير؟ ثم فتح لهم صلوات الله وسلامه عليه أبواب الصدقات التي تجد منها كل يوم مثل هذا العدد أو أقل، لا أكثر، أكثر أضعاف. وأنت تقرأ القرآن، وأنت تمشي إلى الصلوات، وأنت تذكر الله، وأنت تفعل المعروف، وأنت لاحظ، قال حتى تميط الأذى عن الطريق وأنت ماشي، أبعد قارورة الماء، وأحمل الكيس الذي في الطريق، واقطع الأذى عن طريق المسلمين. وستأتيك روايات متعددة جدا في فتح أبواب الخير والإحسان. قبل أن ندخل في هذا، سنرجع إلى أصل الموضوع، هو أن ينظر الإنسان إلى أن عليه نعما، أن له نعما تجب عليه شكرها لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس. والمعنى أن هذا الذي فيك من نعمة الله عليه وسلامة جسمك من الأمراض والآفات والأسقام والأدواء، يجب عليك أن تشكر نعمة الله عليك. يا حبيبي، أنت عندما تأوي إلى الفراش للنوم في الليل، فيكون من آخر ما تقول: الحمد لله الذي يميتني ثم يحييني، صح؟ وعندما تفتح عينيك في يوم جديد، سواء قمت في الصبح أو آخر الليل، فإنه من أول ما تبدأ به استيقاظا بعد منام: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. من منكم انتبه يوم من الأيام أن هذا في الإسلام تعليم لنا معشر المسلمين إلى أننا نبدأ يومنا بحمد الله وننتهي بحمد الله، وأننا في كل صلاة فرضا ونافلة، في كل ركعة أول شيء نفعله بعد التكبير ونحن أمام ربنا نقف نستقبل القبلة: الحمد لله رب العالمين. وفي الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، وإمامك يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. من منكم يريد أن يحمد الله؟ ربك يسمع. سمع الله ربك يسمع لمن؟ لمن حمده، لمن يحمده. هذه الصلاة انظر كم موضعا فيها مليء بهذا المعنى الحمد. صدقني في الإسلام حياتنا تجعل وجهك دائما ملتفتا إلى نعمة لله عليك، وعليك أن تعرفها وأن تشكرها وأن تحمد الله عليها. لكن تدري ما الذي حصل؟ نغيب عن هذه المعاني ونغفل عنها. نصلي صحيح ونقرأ الفاتحة، لا نستشعر معنى الحمد حقيقة. بعد كل صلاة نسبح ونحمد ونكبر ولا نستشعر معنى الحمد لله. إمامنا يقول سمع الله لمن حمده، ونقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نستشعر حقيقة. والصحابي الذي قال ذات يوم في صلاته ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تكلم بهذه الكلمات؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. هذا لأنه أخرجت من قلبه وهو يعرف حقيقة كيف يحمد الله. يا رجل ألسنا نقول في أذكار الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، ليس أنا فقط، اللهم ما أصبح، وفي المساء تقول اللهم ما أمسى بي من نعمة، لست أنا فقط أو بأحد من خلقك، حتى النعمة التي ليست عندي لكني أراها عند الخلق من حولي، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رجل صدقني حياتنا في الإسلام مليئة جدا بأن نفتح أعيننا على أننا عباد مساكين والله ضعفاء فقراء، وأن لنا ربا كبيرا غنيا حميدا عظيما يعطي عباده، والنعم من حولهم لا يدري أين أولها وأين آخرها. فأعظم العباد شكرا لله هو ذاك الذي فتح عينيه وعرف أنه مهما فعل لا يزال مقصرا، والمسكين في الطرف الآخر عبد غفل وظن أن النعمة التي عنده وأن المال والصحة وكل ما بيديه هو شيء وجده هكذا في الحياة، فيظل يعيش في غفلة لا يحمد الله إلا قليلا وربما لا يشكره قط، وإذا ابتعد عن هذا الطريق شيئا فشيئا فستكون عاقبته سيئة. لن يعيش عبد معرضا عن الله. الله ماذا يقول يا إخوة؟ يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. ها هما طريقان، أنا وأنت إما شاكر وإما كفور، وكل يوم يمر علينا أنا وأنت إما شاكر إما كفور. هذه قضية كبيرة يا أحبة نريد أن نعيشها. نحن طلاب علم وعندنا من النعم والله أضعاف أضعاف ما عند باقي الناس. رزقك الله الهداية وحب الخير وطلب العلم وقراءة القرآن وجلوس مجلس كهذا تتعلم فيه السنة والدين والعقيدة والحديث. يا أخي هذه نعم لما أعطاك الله إياها وترك غيرك ممن في سنك وممن هو في بلدك وممن هو مثلك يكون تائها في الطرقات وفي الأسواق ويضيع وقته في الحرام وفي العبث، ما الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق؟ ولا شيء إلا الله عز وجل اختار لك هذا الطريق ويسره لك. تظن أن هذا شيء فعلته أنت لنفسك؟ لا والله. تظن الخير الذي فيك وطلب العلم الذي تجده والقرآن الذي تحفظه والدراسة التي حصلتها كل خير عندك في حياتك، تظن أنك وجدته لأنك ذكي، لأنك طالب علم جيد، لأنك رجل من الصالحين؟ لا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا إخوة والله كلما شعر طالب العلم أن الذي فيه من الخير والصلاح ليس من سببه هو ولكنه محض فضل من الله كلما زاده الله توفيقا، وبالعكس كلما اغتر ونظر إلى نفسه ذات يوم نظرة إعجاب وقال أنا كذا وأنا أحسن من غيري وأنا أفضل من الآخرين، وأنا كلما ظن سيأتيه يوم يجد أن الذي فعله سيكون عقابا قبل أن يكون ثوابا. هذا الذي أنت فيه ليس من نعمة الله إلا ساقها الله إليك، فتعرف أن هذا الفضل هو من الله وحده. فنعم العبد، عبد شعر أنه كلما سلك طريقا في الخير والصلاح وازداد درجات أنه يستحق شكرا أعظم لله عز وجل، أعظم العباد صلاحا وخيرا وديانة وقربا من الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أعظم العباد شكرا لله. شوف كلما علت درجاتهم ماذا يحصل؟ يزدادون شكرا لله، يزدادون شكرا لله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا، شوف يصفه الله بأنه عبد شكور، ويقوم صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه ثم يسأل فيقول أفلا أكون عبدا. هكذا تفهمها، كلما زادوا رفعة في الدرجات ازدادوا شكرا لله، وكلما أعطاهم الله من الخيرات والصلاح ورفعة المكانة على سائر الناس ازدادوا شكرا لله، وعرفوا أن هذا الطريق الذي يصلون به إلى تمام أداء حق الله العظيم جل جلاله. في بعض الآثار يا إخوة التي تحمل هذا المعنى الكبير العظيم، في أثر عن موسى عليه السلام وفي أثر عن يونس وعدد من الأنبياء، يقول موسى عليه السلام وهذا الأخبار من إسرائيليات، يقول قال يوم الطور لما قابل الله عز وجل يوم الطور ولقيه ربه وكلمه، قال يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، يعني إيش يعني فمن قبلك؟ يعني فمن عندك يا رب، من جهتك يا رب. قال يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال الآن شكرتني. إيش يعني الآن؟ فهم يا إخوة، الخطوة الأولى للشكر الحقيقي لله من أين تبدأ؟ من هذا الاعتراف، صحيح، من الاعتراف بأنك وما تملك وما عندك وما حولك ليس لك، هو من فضل الله عليك. بالله عليكم، من منا يعيش هذا الشعور كل يوم وليلة، في كل صلاة، في كل صباح، في كل مساء؟ وكلما زاد رفعة النظر إلى نفسي وقال يا رب أحمدك. أيضا روي بأثر آخر بسند آخر عن موسى عليه السلام، قال يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر لما صنعته. وفي أثر عن داود عليه السلام وذكرت لكم في درس سابق، قال أي ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك، يعني حتى إذا أردت أن أشكرك وشكرتك فهذا بتوفيقك فهو أيضا نعمة منك. قال أي ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك. قال فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا رب. قال فإني أرضى بذلك منك شكرا. موسى عليه السلام في الآثار الإسرائيلية قال يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازى بها عملي كله. قال فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. قصة ذلك العابد الذي عبد الله على رأس جبل 500 سنة ودعا الله أن يقبضه وهو ساجد، فقبض وهو ساجد، ثم جاء به يوم القيامة فقال الله عز وجل للملائكة أدخلوه الجنة برحمتي، فقال العبد بعملي يا رب، قال أدخلوه الجنة برحمتي، قال بعملي يا رب 3 مرات، قال الله عز وجل فأتوا بعمله، فجاءوا بعمله 500 سنة يعبد الله في رأس جبل ولا يختلط بأحد من الناس معتزل، فأتي بعمله، ثم أتي بنعمة البصر فوضعت في الميزان فأحاطت بعبادة 500 سنة وباقي النعم ما جاءت، هذا نعمة البصر فقط، عبادة 500 سنة لا تساوي نعمة بصر. قال الله عز وجل للملائكة خذوه إلى النار، قال يا رب الجنة برحمتك برحمتك. لما يعرف أن جهده وعبادته وطاعته هذه لا شيء. الآن سنسأل أنفسنا سؤالا ونحن طلاب علم ونرى أنفسنا أحسن من كثير من الناس، نؤدي الواجبات ونجاهد نفسنا في المحرمات ونتسابق إلى فضائل الأعمال والمستحبات ونطلب العلم ونحفظ القرآن وعندنا وعندنا. بالله عليكم، أليس كل هذا الذي نفعله بجوار عبادة العباد هو نوع من اللعب والعبث؟ لسنا كالعباد في الأمة والصالحين، وهؤلاء العباد والصالحون الذين أفنوا حياتهم صيام نهار وقيام ليل وجهادا في سبيل الله وعلما نشروه بالأمة، كانوا أكثر الناس تواضعا واحتقارا لأنفسهم. ما بالنا نحن اليوم أحدنا ينظر إلى نفسه أنه صنع شيئا، أو حفظ القرآن، ثم إذا كلمت قال أنا الوحيد في قرية الذي يحفظ القرآن، وأنا في منطقتي ليس يوجد إلا قلائل أنا واحد منهم، أو إذا حفظ 10 أجزاء قال أنا أحمد الله أنا أكثر واحد، البقية ما يحفظون مثل هذا المقدار. أترك هذا الآن. ولهذا جاء عن بعض الصالحين أنه ربما كان صاحب المعصية أقرب إلى الله من صاحب الطاعة. قالوا كيف؟ قال هذا يعمل الطاعة ثم ينظر إلى إعجاب لنفسه بإعجاب أنه فعل طاعة، أنه حج، طيب أنه اعتمر 20 مرة، ينظر إلى نفسه بإعجاب. وصاحب المعصية وقعت منه المعصية والذنب والخطيئة فنظر إلى نفسه فاحتقرها وبكى ندما من خشية الله، هذا أقرب عند الله من ذاك، معصيته قربته إلى الله وذاك طاعته ما قربته. فالقضية يا إخوة تبدأ كما قلت بالمقام الأول الاعتراف، أن يعترف أحدنا بأن ما فيه من نعم ساقها الله إليه تستحق شكرا عظيما. وإذا كنا في هذا المقام فأنا لا بد لي والله أن أقول لكم يا كرام النعم كثيرة، لكن اعلموا تماما أنه لا أجل من نعمة الإسلام، ويدخل تحتها كل ما تفرع عنها، الهداية إلى الطريق المستقيم، سلوك السنة، السلامة من البدع، الاقتراب من الهدي النبوي، طلب العلم، هذه كلها فرع عن نعمة الدين والإسلام. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي، ما قالوا الذي أطعمنا الذي أغنانا الذي أعطانا، ما يذكروا نعمة الزوجة ولا البيت ولا المال ولا الولد، مع أن هذه نعم، لكن يقولوا الحمد لله هذا الذي يذكر في الجنة وما عداه ليس مكانه هناك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا سأزيدكم أنتم يا طلاب العلم خاصة، معشر الوافدين طلاب المنح الدراسية، أما الذي أنتم فيه من النعم فوالله أمر عظيم كبير جليل، وتخشى إن لم يكن منك صدق استشعار لعظيم نعمة الله ثم قيام بحقها وشكرها الواجب، تخشى أن تكون وبالا وأن تكون محلا للسؤال الصعب يوم القيامة. يا أخي أنت في بلد الله الحرام، وكم قلتها لكم مرارا، أتى الله بك من بلدك إلى بلده سبحانه، هذا لا يعني لك شيئا، اختارك الله من بين ملايين من شباب المسلمين يتمنى أحدهم أن يصل مكة لو يوما في عمره، وأن ينظر إلى الكعبة ولو دقيقة فقط في حياته، ثم أنت تعيش في رحاب مكة في البلد الحرام، وتمشي في طرقاتها، وتستظل بسمائها، وتخطو فوق أرضها، وتتنفس من هوائها، ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، تأكل وتشرب وتنتقل، والحرم بين يديك، تصلي كما تحب وتطوف كما تحب وتعتمر كما تحب، وتحج كل سنة أنت موجود فيها، وتشرب من زمزم حتى تشبع، كل ذلك بيديك. والناس يتمنون، ليس واحد ولا اثنين ولا مليون ولا 100 مليون، عندنا في الأمة 2000 مليون، قرابة 2 مليار مسلم يتمنون، بل وفيهم والله من لو يستطيع أن يشتري يوما منك في مكة ويعطيك أغلى الأثمان لو يستطيع أن يفعل لفعل، يعني لو تبيعه يوما في مكة تسافر أنت بلده ويأتي هو مكانك ويدفع لك الألوف المؤلفة لفعل. كل هذا أين نذهب به؟ ما أريد يا إخوة أن يكون جزء من الآفة عندنا إلف هذه النعم. ماذا أقصد بالإلف؟ يعني أن تتحول النعمة عندك إلى أنها شيء طبيعي ومعتاد، ليس هذا فقط، حتى صحة البدن والعافية، كل يوم نصبح وما شاء الله سمعنا كما هو، بصرنا كما هو، جسمنا كما هو، يدنا رجلنا. يا رجل ألا يوجد في البشر من يستيقظ فلا يتحرك من الفراش؟ أما يوجد من فتح عينيه فما أصبح يرى شيئا؟ أما وجد من استيقظ فما استطاع أن يقوم؟ أما يوجد في المستشفيات من يلزمون الفرش بالأيام والشهور والسنين؟ من داهمتهم الأمراض، من أتعبتهم الحياة، ويتمنون عافية ليوم واحد في الحياة؟ لماذا تمر علينا هذه النعم ونحن لا نشعر أن عندنا شيئا كثيرا؟ تدري ما هو الأسوأ من هذا؟ الأسوأ منه أن تظن أنك محروم رغم كل هذا الذي عندك. إذا قل المال بيدك ضاق صدرك وحزنت وشعرت أنك ما تستطيع أن تشتري ما تريد ولا تستطيع أن تأكل كما تريد وأن تلبس كما تريد. الآن تركنا كل هذه الأمور الكبار ونظرنا إلى الأمور الصغيرة. مؤسف يا إخوة أن تظن أن ننظر إلى النعمة والرزق أنه المال فقط. هذا مؤسف أن يكون نظرنا إلى النعمة أنه المال وأن الرزق هو المال. لا يا رجل لا، هذا جزء من آلاف الأجزاء من النعم في الحياة، بل هو من أصغرها والله. ليس على المال تتوقف الحياة، وليس على المال ندخل الجنة، لا، عندنا أمور أكبر في الحياة. عندك صحة البدن، ولذلك يقول أبو الدرداء الصحة غنى الجسد. الصحة يقول غنى الجسد، أنت غني ولو كنت ما تملك في جيبك ولا في رصيدك قرشا قط، أنت غني إذا أعطاك الله جسما وعافية. جاء رجل لبعض السلف يشتكي فقرا وحاجته وأراد أن يساعده، أن يمشي له، أن يكلمه، أن يقول له أي شيء، اشتكى من الفقر وتعب من الحياة. قال له ألست تملك نظرا تبصر به؟ قال بلى. قال فلو أعطيت بها 100,000 أتقبل؟ قال لا. قال فبيديك؟ قال لا. قال فأعدد عليه النعم؟ قال اذهب، أنت من أغنى الأغنياء. هذا ليس فقرا، يعني يقولون الصحة، يقول أبو الدرداء الصحة غنى الجسد، ويقول بعض غيرهم يقول العافية، عن وهب بن منبه يقول ذكر عن بعض الأنبياء يقول العافية هي الملك الخفي. يقول أنت ملك لكنه ملك خفي، ليس ملكا أنت تدير به المدن والقرى. طالما أصبحت في عافية صدقني أنت ملك من الملوك. هي الملك الخفي الذي تملك به شيئا لا يراه الناس، وكما يقولون العافية، العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تعرف متى تشعر بالنعمة؟ متى تشعر بالعافية؟ ها؟ تعرف متى تشعر بنعمة العافية؟ إذا أتاك المرض. تعرف أثر العافية إذا أتاك المرض. والله نحن مساكين، يأتي أحدنا ألم في بطنه وحمى في جسده فيتعب وتزداد الحرارة في جسمه فيجلس في الفراش ما يقوى على الحركة، ثم كلها يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إنفلونزا وزكام وكحة وضيق في التنفس وحرارة في الجسم وألم في البطن وإسهال أكرمكم الله مثلا وألم في المعدة، يمكث يومين ثلاثة أيام يشتكي ما يستطيع أكل شيء ما يستطيع يشرب شيء خلاص. وتلك اللحظات وتلك الساعات كأن الدنيا عنده ما تساوي شيء. إذن كان عنده شيء كبير في حياته، لما غاب عنه في ساعات وأيام معدودات عرف ما النعمة التي كان فيها. طيب سؤال، هل نريد أن يأتينا المرض دائما باستمرار حتى نتذكر العافية؟ هل نريد أن يحرم أحدنا نعمة السكنة في مكة حتى يعرف نعمة ما كان فيها؟ سيأتي يوم تتخرج وتبدأ تلملم أغراضك وأوراقك وتتجهز للغروج النهائي والمغادرة إلى بلدك لأنك درست وتخرجت، ثم تتذكر أياما كانت بين يديك، سنوات كانت في مكة كان يمكن أن تصنع فيها لنفسك مجدا عظيما، وكان يمكن أن تبني لنفسك علما غزيرا، كان يمكن أن تجعل من نفسك عبدا من عباد الله الصالحين، لما لا؟ وأنت في مكة وزمزم عندك والكعبة والطواف والسعي والصفا والمروة والحج وعرفة، ليس يوما ولا يومين، سنوات. أما كان يمكن أن تصنع من نفسك رجلا من صالحين، من الصالحين في هذه الأمة، من العلماء في هذه الأمة؟ بلى بلى، هذه مكة التي عاش فيها الصحابة والتابعون، كان يمكن. هل ننتظر أن يأتي اليوم الذي يفوتنا مثل هذا النوع من النعم فنفتح عيوننا فننتبه؟ هذا هو مدخل الحديث، كل سلامة من الناس إذن هي لفتة، كل عظم في جسمك لله عليك صدقة. انظر أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، الحفاظ على السنن الرواتب، اجتهد في تقريب نفسك إلى الله وأداء هذا الدين. كل يوم تصبح كأنما على رأسك عند الوسادة فاتورة، فاتورة حقيقية مطلوب منك سدادها، لا يأتي عليك نهاية اليوم إلا وقد سددت هذه الفاتورة. 360 صدقة عليك أن تفعلها، صدقني ما تحتاج آلة حاسبة، المسألة سهلة جدا. قال عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليه، كان يصعد أحدهم على ظهر البعير، تعينه ترفعه عليها، ترفعه وهو يصعد، أو تحمل له متاعه تناوله، صدق. سيارة وقفت تساعده في دفعها حتى تتحرك، هذه صدق. تلقى غصنة في طريق الناس ستزيحه، هذه صدقة. ورقة، كيس، قارورة، منديل مرمي في أرض المسجد وأنت خارج تلقطه وأنت تمشي، صدقة. تأتي إلى فصلك الذي تدرسه، تنظف الكرسي الذي تجلس عليه وكرسي أصدقائك، وتمسح السبورة وتهيئ الدرس، هذه صدقة. افتح عينيك، أمامك صدقات كبيرة في الحياة. لما تفعل الشيء، وكما قلنا في الدرس الماضي، هذا المذكور في الصدقات نوعان: صدقات قاصرة وصدقات متعدية. في شيء نفعه لنفسك أنت، قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه، صدقة. هذا من أي نوع؟ هذا من المتعدي، هذا من الإحسان إلى الناس. يقول صلوات الله وسلامه عليه في تعداد هذا النوع: تعدل بين الاثنين صدقة. هذا من أي نوع؟ هذا من المتعدي، من الإحسان إلى الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. هذا من أي نوع؟ هذا من المتعدي. الكلمة الطيبة هي التي تقولها للناس. عندنا هنا في المعهد زملاؤكم كل أسبوع يقوم اثنان وثلاثة يلقون كلماتنا في المصلى بعد الظهر، يتعلمون على إلقاء كلمات الخطابة، هي كلمات طيبة. واحد يتكلم عن الكرم، والثاني عن الصبر، والثالث عن طلب العلم، والرابع والخامس تكلمون عن فضائل الحياة وفضائل العمل، هذه كلمات طيبة لك بها صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا من أي نوع؟ هذا من الصدقات على النفس، تمشي إلى المساجد كل خطوة صدقة. هذا إذا كان الخطوة إلى المسجد صدقة، فكيف بدخول المسجد؟ فكيف بالصلاة؟ فكيف بالدعاء؟ فكيف بقراءة القرآن؟ هذا أعظم. يقول: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. لو فتحت عينيك، سؤال: هل أحتاج نية في هذه الأعمال حتى يحصل لي بها أجر الصدقة؟ قال بعض العلماء: لا يحتاج. لكن تدري ما فائدة النية؟ عموما أليس الحديث: إنما الأعمال بالنيات؟ طيب، أنا أصلي وأقرأ القرآن لكن ليس عندي النية الكاملة لكل هذه الأشياء. يعني مثلا القرآن فيه حسنات بكل حق حسنة، والقرآن شفاء، والقرآن رحمة، والقرآن بركة، والقرآن نور، والقرآن والقرآن والقرآن. هل كل من قرأ القرآن وجد كل ذلك؟ الجواب لا. هنا فائدة النية، استحضار النية. لما أقرأ القرآن وفي نية الشفاء، وفي نية حصول الرحمة، وفي نية نيل الهداية، تحصيل هذه المقاصد يكون باستحضار النيات. ولهذا يقولون النيات أو تحصيل النيات هي تجارة العلماء. الفرق بين العالم وطالب العلم وغيره أنه يفهم ما لا يفهمه غيره، فيستحضر من النية أثناء العمل ما لا يستحضره غيره. يمسك القرآن ليقرأ، عامة الناس يقرأ لأجل الحسنات والأجر، صح؟ لكن هذا طالب علم، وينوي شيئا آخر فوق الأجر، ينوي بقراءته القرآن أن يستظل بظلال رحمات القرآن، أن يستكثر من بركات القرآن، أن يكون شفاء لما يشتكي من أمراض جسده حسا ومعنى، أن يكون يبدأ يتناول المقاصد الأخرى للقرآن فيجمعها في نياته. لا شك أن هذا يحصل على خير أعظم من الذي قرأ لمجرد الأجر، فهم؟ ولهذا يقولون النيات ومجالها هي تجارة العلماء، هو الذي يترابحون به على الآخرين ويفوقونهم ويسبقونهم. هكذا ستقول: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. في أشياء ما ذكرها الحديث وهي كثيرة جدا، مذكورة في عدد من الروايات. منها: أخي الكريم، أنت لما تأتي إلى غرفتك إلى دارك، هل انتبهت إلى أنك بمجرد أن تهيئ فراشك ولباسك، وأن تعين أصدقائك، وأن تقوم بعمل ولو كان يسيرا قليلا، لكنك تريد به شيئا ترفع به من قدرك وتنال به خيرا عند ربك، أنت تخطو خطوات في طريق الصدقات هذا، وأنت تسبق بذلك أصحاب الأموال كما قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. فإذا مبنى الحديث هو الالتفات إلى عظيم نعم الله جل جلاله، واستشعار عظيم الواجب بحق الشكر لله تعالى على تلك النعم. وهذا هو باب الحياة الأكبر، ومقام الحمد من أعظم مقامات العبودية التي يتسابق فيها الصالحون. وحمد الله ليس باللسان فقط، وشكر الله ليس بالأذكار فقط، هذا واجب اللسان، وواجب القلب هو الاعتراف والثناء والخضوع والافتقار، وواجب البدن هو سلوك طريق الطاعة، هو صون النفس عن الحرام، هو مجاهدتها عما يغضب الله جل جلاله. أي ينعم عليك وتعصيه؟ تعصي الله بنعمة الله، يعطيك البصر فتنظر به إلى الحرام، يعطيك المال فتشتري به الحرام، يعطيك العافية فتتقوى بها على الحرام، يعطيك القدمين فتخطو بهما إلى الحرام، يعطيك اليدين فتمدها إلى الحرام. وهذا من أعظم ما كان يقلق الصالحين في الأمة، كيف يجرؤ عبد على أن يعصي الله بنعمة الله التي أعطاه؟ فاستعظم ذلك الأمر فعظمت هيبة الله في نفوسهم، وبذلك صانوا أنفسهم عن كثير من مزالق العصيان والخطأ. هذا باب كبير يفتحه الحديث، أن تلتفت إلى عظيم حق الله عليك وإلى تعدد النعم لله عليك من حولك، ثم كيف تشكرها، واستشعار هذه النية مهم، وإلا فالأجر حاصل. من مشى إلى الصلاة حصلت له أجر الخطوات. ولذلك سئل ابن سيرين يقول: الرجل يشهد الجنازة لا يريد بها أجرا، لا يشهدها إلا حياء من أهلها، أيكون له أجر؟ يعني هو لأنه جاره وعيب لو ما جاء الجنازة سيكون هذا محرجا. قالوا: الرجل يشهد الجنازة لا يريد الأجر، ما شهدها إلا حياء من أهلها، أيكون له أجر؟ قال: بل أجران، أجر صلة الرحم وأجر الجنازة لما سعى فيها ودفن مسلما. الأجر حاصل، لكن وجود النية يعظم الأجر ويكمله ويحصل لك ما لا يحصله الآخرون. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.